Yeah. فاشترط صلوات ربي وسلامه عليه لمن أراد الحج الاستطاع من نفقة وصحة تؤهله إلى أن يتم نفكه في البيت الحرام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي لفظ ليس له ثواب إلا الجنة. وقال تابع بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فصلوات ربي وسلامه عليه أخبر وعلم بأنه ركن ركين من أركان الإسلام، واشترط إليه الاستطاعة. ونحن على أعتاب حج بيت الله الحرام، وفي هذه الأيام معظم الخلق يتمنون أن يكونوا هنا حيث تلبية النداء، ليقولوا مع القائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولكن هيهات هيهات. فهناك فهناك من العباد من اتخذ الحج وسيلة للشهرة والسمعة، وهناك من خرج إلى الحج وقد ظلم العباد وأكل الحقوق وأكل أموال الميراث وظلم الجيران وظلم العمال وأكل مال هذا ونهب مال هذا. فهي ليس أولئك من الذين يلقون النداء بقلوبهم، إنما يلقون النداء بألسنتهم، فشتان شتان بين من أخلص العمل والعبادة لله وبين من جعلها شهرة وسمعة للعباد. فإذا من أراد الحج والعمرة إلى هؤلاء، اعلموا جميعا بأن شرط القبول الإخلاص في العمل، ورد المظالم إلى أصحابها. فكل من أراد أن يحج لا بد له أن يصفي ما عليه من مظالم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يجعل نفقته من حلال، وأن فالحج المبرور ليس والركن الركين من أركان الدين، لأنه فرض مرة واحدة في العمر وما زال نافلة لصاحبه. إنه حج بيت الله الحرام، لا بد لمن أراد الذهاب إلى هناك أن يخلص النية لله، فإن ثم يخرج ليقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا او عمره، فهيهات هيهات. اين انت من رد المظالم للعباد قبل ان تقف بين يدي رب العباد هناك في بيت الله الحرام، ثم مستقبلا تقف بين يديه يوم العرض عليه، فماذا بتجيب به سؤالا يساله لك المولى عز وجل: يا عبدي لم فعلت كذا وكذا؟ هو فأيما عمل أشرك العبد فيه العباد مع رب العباد أحبطه المولى عز وجل في علاه. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا جمع الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد قائلا: من عمل عملا فليذهب إليه فليطلب منه الثواب، فإن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، فسبحانه وتعالى منزه عن الشرك والشركاء. لا يقبل العمل إلا إذا كان له ولوجهه الكريم دون رياء أو نفاق، فإن العبادة الذين لو علموا علم اليقين بأن الذين يراؤونهم في الدنيا لن ينفعوهم ولن يضروهم، وأيقنوا بأن الله عز وجل قد خلق الخلق وقدر المقادير، وبأنه لم يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، لعلموا علم اليقين بقول رب العالمين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإن المولى عز وجل منزه عن الشرك والشركاء، فمن أراد بعمله غير وجه الله فليعلم بأنه مغضوب عليه. وعلاج الرياء والنفاق في قوله صلوات ربي وسلامه عليه لابن عباس معلما ومنبها ومذكرا له وللأمة من بعده، حينما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف وقدرت المقادير وانتهى أمر رب العالمين. فلما الرياء ولما النفاق؟ والمولى عز وجل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة قال للقلم: اكتب إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يأتيه الموت بعدة ويرى الظلم أمام عينيه ظلمات. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه لسعد: يا سعد اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا يقول المولى عز وجل له يا عبدي أظلمته كتبت الحافظون. يقول العبد يا رب لا أرضى على نفسي شهيدا إلا نفسي فيختم على فيه فتنطق الجوارح بما فعل أكل من الحرام شرب من صلاة إنفاق صلة بالأرحام، إنهاء للخصومة وقطيعة الرحم، كل هذا من فضليات الأعمال. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وقال إلى الله في هذه الأيام، لأن فيها فضليات الأعمال من صلاة وصيام وإنفاق وحج بيت الرحمن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات، قراءة للقرآن، تكبير، تسبيح، تهليل، حمد للرحمن، صلة للأرحام، إنفاق وفي أي ساعة أنزلت؟ لقد نزلت يوم انه يوم عرفه لمن لم يكتب له المولى عز وجل حج بيته الحرام، فليعلم بان صيام يوم عرفه يكفر ذنوب على عامين باقي وماضي، مضى وات، فضيات الاعمال في الايام الصالحات هن العشر الاوائل من ذو الحجه. اما صغارهم ضعاميس الجنة يلقى